سيد حداه ما بقاش عبيد وسام، وقال الكرامة بقت بالتقوى والإيمان، طه الهادي بالمرجان وابنه تم المهمان، طه الهادي بالمرجان وابنه تم المهمان، شفنا الأنوار من المختار، طه الهادي بن مرجان، عرفنا المولى اللي خلقنا وبأنه وحده اللي رزقنا، عرفنا المولى حداه ايده بايده، العبد اصبح مع سيده في البيت، حداه ايده بايده، بين له حقه بتاكيده، بين له حقه بتاكيده، وقبل كده يا ما عانى شفنا الانوار عرفان بأفضال، وعرفنا دين ربنا أما الضلال زال، وشفعنا في يوم تجلي الله بجلاله، واحتفلنا على ما إننا أحباب ماشيين على مبدأه في سير وفعال، حب التهام نبينا واجب الفرض علينا، حب التهام نبينا واجب الفرض علينا، عملنا مع أهلينا وبخلق أجمعين، عملنا مع أهلينا وبخلق أجمعين، وليت من الإيمان ولا رضا الرحمن، ليت من الإيمان ولا رضا الرحمن، إلا بحب العدنان اللي عرفنا الدين، إلا بحب العدنان اللي عرفنا الدين، وحب رسول الله علمكم مشي وراه، حب رسول الله علمكم مشي وراه، ويكون هوانا في هواه وأوامره فوقي

شفعنا في الزحام نمو جبنا مما صرنا من شفعنا في الزحام من حيتقدم لربه من لكل الناس إمام من لكل الناس إمام وطه اللي بحبه إلا حرمني يحق لأهل الهوى يبكوا على وعدك ياللي مفيش للجمال قبلك ولا بعد يحق لأهل الهوى يبكوا على وعدك سبت غيري ولك حرية التصريف سبت غيري ولك حرية التصريف بلاش تسيبني أنا مقدرش على بعدك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لهيبي زاد في قلبي حبيبي غرامي هيامي غرامي هيامي سقامي قد بدا حبي حبيبي يا شاغل في هواك بالي ترطب بيك وشوف حالي يا شاغل في هواك بالي ترطب بيك وشوف حالي ترطب بيك وشوف حالي لا تشمت في عزالي زيد النار في قلبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لهيبي زاد في قلبي حبيبي قضيت العمر مشغول وعشان كله في غربة قضيت العمر مشغول وعشان كله في غربة عشان كله في غربة عشان كله في غربة وصدقني وشور قلبك صدقني وشور قلبك صدقني وشور قلبك يقول لك عني في قلبك عرقي وتلهبي والوجه ذات والوجد زاد والوجد زاد مع الهوى وأضر بي والله ما في الكون مثلك نبي والله والله ما في الكون مثلك نبي أنا في جوارك إن مدحك مذهبي أنا في جوارك أنا في جوارك إن مدحك مذهبي وتفنني وتصنعي وتأدبي مديحي زاد في سيدتها نبي قصى باثناشر علامة وعاشر صلي على الهادي اللي يصلي على الهادي الأماني وصلاة النبي يظهر بسرعة حتى ولو بمنام اللي يشوف النبي حتى ولو بمنام تبقى علامة بأن المولى راض عني. صل على أحمد صل على أحمد الدور مخلوق منه رحمة. صل على أحمد لما آدم خلقوا الرحمة علشان يكون أصل الإنسان لما آدم خلقوا الرحمة علشان يكون أصل الإنسان خلق حواء من ضلع كمان لتكون سبب في وجود أحمد. جمالها سبق عقل وقلب من منام لها جم جمالها سبق عقل وقلب شكل الملايين من حب قالوا له دواك حيكون لنا شكل الملايين من حب قالوا له دواك حيكون لنا إن كنت عايزة تبالك توجع عشان ترحم حالك إن كنت عايزة تبالك توجع عشان ترحم حالك ادفع بقى مهري وصالك ادفع بقى مهري وصالك وهو الصلاة على أحمد. ادفع بقى مهري وصالك وهو الصلاة على أحمد. صلي على الهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك البركة. صلي على الهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك البركة لأن أحسن لك خطر المحامد يعظم بمحمد خطر المحامد يعظم خطر المحامد ولو شفاعة ولو شفاعة والمقام والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تظلم فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا حسن حسنه وجماله قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العارض نواله وحوى فخره المتقدم والله ما ترى الاله ولا ورى بشرا ولا ملكا كاحمد في الورى والله ما ترى الاله ولا برا بشرا ولا ملكا كاحمد في الورى فعليك صلى الله ما قلم جرى وجل الديالي نوره المتبسم فأتى خديجة باهتا متحيرا فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدا تستفهم قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي فأجاب لست بقارئ من مولدي فثنى عليه اقرأ وربك أكرم قال ابن نوفل ذاك يخبر عن نبي يمشى بمكة والمقام بيثرب قال ابن نوفل ذاك يخبر عن نبي يمشى بمكة والمقام بيثرب سيقوم بين مصدق ومكذب وستكثر القتلى ويمسفك الدم قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن النبي يمشى بمكة والمقام بيثرب وستكثر القتل وينسفك الدم ومن العلامة يوم يبعث مرسلا لم يبق من شجر ولا حجر ولا نذر ولا نجم ولا وحش الفلا يصلموا في سحر ويسلموا. هذه علامته وهذا نعته، والوقت في الكتب القادمة وقته. قدمته مع من يطيع ويخدم. يعني الجريح في هواك يفضل جريح، يعني الجريح في هواك يفضل جريح يعني. تظهر جمالك، تظهر جمالك وفي وصالك تطمعني. بعد انتدار الجمال تظهر جمالك وفي وصالك تطمعني. بعد انتدار الجمال عايز تولعني، عايز تولعني. ارحم وجود بالوصال وبلاش تلوعني. إلهي الكون صل على ابني وسلم على النبي سيد تهامة. صارت لي رامة. وعيونك حين